بسألك عن هذا، عن مشط شعر المرأة في أيام الحجة. إذا بتضحي؟ أيوة أي نعم. أو بضحى عنها؟ تضحى أو تضحى عنها. إن كان إذا بتضحي؟ أيوة. إيه لا لا تكت الشعر يطيح. لا تمشط نهائيا. أما إذا كان بضحى عنها؟ إيه. هلا بس. تمشط. مفروض هذا. طبعا بضحى عنها زوجها أو أبيها أو أخوها. أجل ما يخالف تمشط ولا عليها. تمشط ولا عليها. أي نعم. طيب. لأن اللي ضحى عنه ما عليه شيء. طيب قص الأظافر ولا هذا؟ مثل الشعر. الشعر. ما عليها شيء.